لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الإيمان عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال باب الدين يسر، قال باب الدين يسر، وذكر بسنده قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدين يسر، باب الدين يسر، وذكر في هذا الباب هذا الحديث، إن الدين يسر أي سهل يسير لا شدة فيه ولا تشدد. قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لن يعني يتشدد في دين الله ويتعمق في دين الله عز وجل أحد إلا عجز، إلا عجز، يعني يعني التشدد والعياذ بالله لا يأتي إلا بالعجز. ولذلك نجد أهل التشدد لا يعني يواصلون ولا يقدرون على هذا التشدد. لماذا؟ لأنه شيء يخالف أصل هذه الشريعة وروح هذا الدين. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وخاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فسددوا يعني إلزموا الصواب، إلزموا الصواب يعني حاولوا أن تكونوا دائما على الصواب. وقاربوا يعني قاربوا بين الأمور إن لم تستطيعوا أن تأتوا بها على كمالها وتمامها. يعني الأمر مثلا وليكن من 10، أنا لا أستطيع أن آتي 10، أقارب يعني آتي 9، أما مش قادر على 9 آتي 8، مش قادر على 8 آتي 7. وقارب يعني أقارب ما أستطيع من الخير. وأبشر، وأبشر هذا يعني فيه إشارة إلى أن هذا دين يسير ليس عسير. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة هي يعني عموما الغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذه كلها أوقات النشاط، أوقات النشاط. أما الغدوة فهي أول النهار، أول النهار، وكل العقلاء يتفقون على أن أول النهار يكون الإنسان فيه في حال نشاط. والروحة هي آخر النهار، هي آخر النهار، أي أن الإنسان يعني ينبغي أن يواصل العمل ولا ينقطع عنه، لا سيما إن كان من أعمال الخير، فلا يأتي به مثلا في أول النهار ثم ينقطع، لا، يأتي في أول النهار ثم لو حتى يعني استراحة ونحو ذلك يأتي به في وسط النهار، الروحة في آخر اليوم. وعليكم بشيء من الدلجة، والدلجة هي آخر الليل، آخر الليل. والحقيقة أن يعني هذا الحديث فيه علامة على النبوة ودليل من دلائل النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول واستعينوا بشيء من الدلجة، والدلجة آخر الليل، ويعني آخر الليل هذا فيه من البركة ما يشهد له الواقع والمؤمن والكافر، يشهد له فيه من البركة. ولذلك يستحب للإنسان إذا سافر أن يسير في يعني الليل وآخر الليل خصوصا، لأنه تقطع فيه المسافات. الشاهد يعني من هذا الحديث للباب، قال باب الدين يسر، أن هذا الحديث يدل على يسر الدين. طيب ما مناسبة هذا الحديث أو مناسبة هذا التبويب للكتاب للكتاب الذي نتناوله هو كتاب الإيمان. كتاب الإيمان باب الدين يسر. أراد البخاري رحمه الله تعالى من ذلك أن يبين أنه لا تنافي بين كون الأعمال من الإيمان وأن يأتي الإنسان منها ما استطاع. أن الأعمال من الإيمان نعم، لكن ليس كما تقول مثلا الخوارج أن الواجبات كلها لابد من إتيانها، ومن لم يأتي بهذه الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات فإنه عند ذلك يكون قد ارتكب ما يخرج به من الدين نعوذ بالله. ففي الحقيقة هذا التبويب رد على الفريقين الغلاة والمفرطين، رد على المرجئة في أنه أن الأعمال من الإيمان، ورد على الخوارج أنه إذا عجز الإنسان عن بعض الأعمال لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان. فالدين يسر، ولا تنافي بين كون الأعمال من الإيمان وأن يأتي الإنسان منها ما يستطيع. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. باب الصلاة من الإيمان. وذكر الحديث قال: وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت أي المسجد الحرام، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. هذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله باب الصلاة من الإيمان. باب الصلاة من الإيمان، وكما هي طريقة البخاري في هذا الكتاب عموما في الرد على الفريقين خصوصا المرجئة والخوارج. باب الصلاة من الإيمان فيه إثبات لأن الأعمال من الإيمان، فرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. لا، بل الإيمان مشتمل على أعمال، ومن هذه الأعمال الصلاة، وكما سيأتي البخاري بعد ذلك باب الزكاة من الإيمان ونحو ذلك. قال: باب الصلاة من الإيمان، يعني هذا عمل وهذا العمل من الإيمان. طيب الشاهد الذي يستشهد به البخاري حديث البراء، حديث البراء. والحقيقة إنه المختصر الزبيدي هنا قال: باب الصلاة من الإيمان. في الأصل البخاري قال: باب الصلاة من الإيمان، وذكر قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وجود هذه الإشارة مهمة جدا في التبويب، لأنها موجودة في الحديث وهي الشاهد من الحديث لهذا التبويب الصلاة من الإيمان. طيب فين الدليل؟ قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بعد آيات تتحدث عن تحويل القبلة. فسمى الله عز وجل الصلاة، سماها إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. وذكر حديث البراء قال عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كان يصلي إلى جهة المسجد الأقصى. قال وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، على قولين للعلماء في مسألة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في المهاجر. قول الأول أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس يعني بوحي من الله عز وجل. القول الثاني أنه صلى إلى بيت المقدس اختيارا، إذ ترك الله عز وجل له ذلك، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ترك له ذلك، إن شاء أن يستقبل المسجد الحرام أو إن شاء أن يستقبل المسجد الأقصى. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم على القول الثاني هذا المسجد الأقصى تأليفا لليهود، تأليفا لليهود، فلعلهم يعني يقبلون على الإسلام، لسيما وإنه يجدون عنده ما هو مشترك بين ما عندهم وبين ما جاء به، وهو تعظيم بيت المقدس، تعظيم المسجد الأقصى. الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مدة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم على القول الأول أمر بالتحول، على القول الثاني أيس من اليهود وإسلام اليهود، فكان عند ذلك يتمنى أن يرجع إلى استقبال القبلة. قال وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، يعني بعد تحويل القبلة كان أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة العصر في المسجد النبوي، يصلي وصلى صلاة العصر على جهة مكة. قال وصلى معه قوم فخرج أو فخرج رجل من رجل ممن صلى معه، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة طبعا أو كل الصحابة صلوا معه. وإحنا لو افترضنا مثلا القبلة مكة هنا، القبلة آسف للبيت المقدس هنا مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي هنا، فلما أمر بالتحول صلى هكذا. الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهوا، مر رجل منهم على أهل مسجد وهم راكعون، قيل مسجد بني سلمة اللي هو الآن بيطلق عليه مسجد القبلتين، مسجد القبلتين، فمر بهم هذا الرجل فوجدهم يصلون إلى جهة بيت المقدس، فقال لهم وهم يصلون أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، يعني القبلة تحولت. قال فداروا كما هم قبل البيت. والحقيقة الحديث ده من أعظم يعني الأدلة وما يذكر في استجابة الصحابة لأمر الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم. ده ما قالوش لما ننتهي من الصلاة، ده وهم بيصلوا سمعوا واحد منهم ويعرفونه ويعني يعرفون صدقه، ولما قال لهم ذلك وهم يصلون تحولوا إلى الجهة الأخرى. سبحان الله، مشهد عجيب جدا. واحد لما بيتصور المشهد ده مع حالنا اللي احنا فيه دلوقتي، ربنا يرحمنا من الجدل ويعني العياذ بالله والخصومات والنزاعات على المسألة التي ربما هي من فروع المسائل، نجد مسألة هذه مسألة من عقائد، فضلا عنها مسألة عملية يعني صلاة وعقيدة كذلك في ذات الوقت، لأنه دي فيها إشارة إلى بيت المقدس اللي ممكن له ارتباط بقبلة اليهود ونحو ذلك. قال فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. قال فداروا كما هم قبل البيت. يا سبحان الله، محب يتصور المشهد عجيب جدا. الرجل الإمام اللي كان بيصلي بيهم ده راح فين؟ جه من الجهة دي راح الجهة اللي هناك دي، وهم كانوا مثلا واقفين ورا الإمام كده تحولوا كلهم كده، والراجل الإمام جه كده، كل ده أثناء الصلاة. وفقه هؤلاء رضي الله عنهم إنه هذه الحركة حركة ضرورية تجوز عند ذلك. قال وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يعني كان أعجبهم ذلك، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. هي عادة اليهود طبعا، أنكروا ذلك. الحقيقة إنه أيضا المختصر لم يأتي بجزء من الحديث مهم جدا اختصره، لكن هذا الجزء مهم جدا لأن فيه الشاهد، كما في الترجمة أيضا اختصر الآية وهي فيها الشاهد. الجزء المتبقي من الحديث وهو قال البخاري قال زهير قال حدثنا أبو إسحاق يعني السبيعي يعني عن البراء في حديثه هذا قال وأنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا. البراء بيقول إحنا قبل اليوم بتاع التحويل ده في ناس كانوا قد ماتوا وقتلوا قال لعله يقصد في بدر رضي الله عنه أو في بعض السرايا التي كانت قبل تحويل القبلة. قال فلم ندري ما نقول فيهم. طب دول كانوا صلوا على ناحية بيت المقدس. قال فلم ندري ما نقول فيهم لأن المشركين عملوا بلبلة هناك في مكة والمنافقين عملوا بلبلة داخل المدينة واليهود عملوا بلبلة داخل المدينة. قال فلم ندري ما نقول فيهم. قال فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى جهة بيت المقدس. انتوا صليتوا إلى بيت المقدس بأمر من الله. الشاهد من هذا الحديث للترجمة باب الصلاة من الإيمان أن الله سمى الصلاة إيمانا كما في الآية التي يعني ذكرها يعني البراء رضي الله عنه. الشاهد من هذا الباب بعمومه لكتاب الإيمان أن الصلاة من الإيمان أن الصلاة عمل أن الأعمال من الإيمان بخلاف ما عليه المرجئة من إخراج الأعمال من مسمى الإيمان. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب حسن إسلام المرء. باب حسن إسلام المرء. طبعا يعني ربما بعض إخواننا يقول الحديث فيه فوائد كثيرة ما كنت تقف عليها. يعني حقيقة الحديث مثلا هذا لو أردنا أن نقف على الفوائد لا احتاجنا درسين ثلاث، لكن نظرا لأنه إحنا الكتاب مختصر فنحاول أن نقف على الشاهد أكثر يعني من الباب أو من الحديث. ثم قال باب حسن إسلام المرء. ثم ذكر قال عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلى أن يتجاوز الله عنها. قال باب حسن إسلام المرء. طيب هذا التبويب ما شاهده؟ شاهده في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه قال يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها يعني اقترفها وارتكبها. إذا دخل العبد في الإسلام، العبد الكافر دخل في الإسلام وحسن إسلامه، وإلا هناك والعياذ بالله من يدخلون في الإسلام ويخرجون منه والعياذ بالله زي المنافقين والعياذ بالله. قال كان يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله. قال وكان بعد ذلك القصاص. وكان بعد ذلك القصاص يعني أنه بعد ما يدخل في الإسلام كان بعد ذلك القصاص، يعني ماذا؟ المؤاخذة، يعني استيفاء الحق منه، إذا ارتكب شيئا يحاسب عليه في الإسلام. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ أنه دخل الإسلام بصفحة جديدة والعلماء على خلاف في هل الحسنات التي فعلها أيام كفره أو زمان كفره هل يأتي بها إلى الإسلام وتكون له في صحيفته بعد إسلامه أم أنها تمحى كذلك مع الذنوب؟ العلماء على خلاف، الجمهور وهو الصحيح على أن الكافر إذا أسلم كفرت عنه سيئاته وانتقلت حسناته التي كان يعملها من صدقة من بر من طاعة من طاعة والدين أو بر والدين أو نحو ذلك، كل هذا ينتقل إلى صحيفة حسناته في الإسلام، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، وهذا إحسان. ومما يدل على هذا أو استدلوا به الجمهور على هذا بماذا؟ بحديث ابن جدعان، حديث ابن جدعان، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما تقول في ابن جدعان؟ إنه كان يفعل ويفعل ويفعل، يعني وذكرت وجوها يعني من البر. وابن جدعان ده رجل كان في الجاهلية يفعل أعمال من البر كثيرة جدا، يطعم الفقراء ويعني يقضي ديون للناس وكذا، يعمل أعمال طيبة كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. يعني ماذا؟ ما وحدش ربنا لوحده، يعني لما كان بيسأل أو يدعو كان يدعو الآلهة والأصنام مع الله، لكنه لو كان موحد، هذا هو مفهوم الحديث، لو كان موحدا لنفعه هذا العمل، لنفعه هذا الذي كان يعمله في الجاهلية. نعم. طيب، ما شاهد بقى الحديث والترجمة لكتاب الإيمان؟ باب حسن إسلامي، باب حسن إسلام المرء، باب حسن إسلام المرء. الشاهد منه أو المناسبة، يعني المناسبة منه للكتاب، أن في ذلك رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب ويجبون النار على مرتكب الذنوب ويجبون عليهم الخلود فيها، وده تكررناه كثيرا. هذا الباب يرد عليهم. طب يرد عليهم فين؟ الشاهد فين إن يرد عليهم؟ أول شيء الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. لا، هذا الحديث يدل على، والتبويب يدل على إن الإيمان بيزيد وينقص. باب حسن إسلام المرء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن، حسن إسلامه. حسن يعني ماذا؟ يعني زاد إسلامه وإيمانه، وإيمانه عمال يزيد، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ردا على المرجئة. وأما الرد على المعتزلة والخوارج الذين يخلدون الناس في النار بمطلق الذنوب أو بكبائر الذنوب، فالحديث أيضا يرد عليهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان بعد ذلك القصاص. يعني الإنسان في الإسلام هيبقى عليه مؤاخذة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، ها، إلا أن يتجاوز الله عنه. هي دي الشاهد بقى، رد على الخوارج: إلا أن يتجاوز الله عنه. يبقى مرتكب الكبائر في مشيئة الله، قد يغفر الله له، وإن لم يغفر له فهو معاقب ولا يخلد في النار بالأدلة الأخرى أيضا، كما سيأتي في الأبواب القادمة بإذن الله تعالى. إذن فهذا الباب يرد على الفريقين المتطرفين في مسألة الإيمان، المرجئة والخوارج. المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، لا، المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا، الإيمان بيزيده وينقص طبعا بمقتضى الزيادة، بدليل فحسن إسلامه، فحسن إسلامه. والخوارج: إلا أن يتجاوز الله عنه. نقف على قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله أدومه. إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.